بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات أيها الإخوان الكرام، في هذا الظرف الذي تلبس بهذا الذي ترونه من شدة ومحنة، نريد أن ننبه على أمور حرمها ديننا الإسلامي وقد يقع فيها الشخص لأنه لم يتنبه إلى خطورة أمرها أو لأسباب أخرى. أول هذه المحرمات اليأس من رحمة الله، اليأس من روح الله، القنوط. ففي مثل هذه الأحوال النفس قد تسأم وتضجر ويقع فيها الاضطراب، واشتدعت على الظلمة الأفقي، فيقع هذا الأمر الذي يعتبر في الشرع الإسلامي من المحرمات من الذنوب الكبائر، أن يقنط الشخص من رحمة الله مهما وقع. المؤمن الحقيقي الذي يثبت على عقيدته وإيمانه ولو اجتمع الناس جميعا على أنه لا أمل ولا رجاء ولا ضوء في الأفق، هو المؤمن الحقيقي. وهذا هو الأصل في المؤمنين عبر التاريخ من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، أنهم يثبتون على التعلق بالله تعالى مهما اشتدت الكربة ومهما سود الأفق ومهما بلغت الأمور وما بلغت، لأنه قد تقرر في قرارة نفوسهم حقائق هي من سنن الله تعالى التي لا تتخلف. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا الأمر من تتبع أحواله في هذه الدنيا سيعلم أنه جار عليه. فكم من شيء تحبه قد ظهر في نهاية الأمر أنه كان شرا، وكم من شيء تكرهه قد انتهى فيه الأمر إلى الخير. هذا شيء موجود، كل الناس يعرض لهم هذا الأمر في حياته. هذا الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قد قرر في سنته، في سننه التي ضيع عليها في خلقه، أن مع العسر يسرا، دائما أن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا فإنما العسر يسر، ولن يغلب عسر يسريين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو هذا، ودوام الحال من المحال. وإنما يدل مثل هذا الحال على ضعف التعقل وقلة الدراية وعدم معرفة بسنن الله تعالى في خلقه. فالذي يطرب عند الرخاء ويظن أنه لا مشقة بعد هذا الرخاء هو نفسه الذي ينهزم عند الشدة ويقول لا فرج بعد هذه الشدة، والمسلم ليس كذلك أبدا، فهو في حالة اليسر لا يستبعد العسر، وفي حالة العسر لا يستبعد العسر، على الدوام هذا حاله. ويقول دوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وسبب هذا الحال الغفلة عن هذه الحقائق التي أقام الله تعالى هذا الكون، أن الله تعالى يأتي بالليل، يأتي بالنهار، يأتي باليسر، يأتي بالعسر، كل هذه الأمور تمضي دائما عبر التاريخ بدون أن تتخلف، فهي دائما على هذا السبيل تمضي. ثم المعروف أيها المسلمون أن الشدة تزيد المؤمنين قوة في التبات وفي النور وفي إخراج ما كمن فيهم من بركة هذا الدين، هذا المعروف فيما برتب. كلما اشتدت الوطأة عليهم زاد يقينهم في الله، وزاد تمسكهم بالله، وزاد شعور اقتراب الفرج منهم، وليس أنهم يشعرون بأن الفرج بعيد، بل كلما اشتد الأمر أحسوا بأن الفرج قريب. هذا مسلم. لذلك إذا اشتدت الشدائد عليهم أيقنوا بقرب انفراج هذه الشدائد وزوالها، هذا هو المعروف فيهم. اقرأوا القرآن، اقرأوا ما جاء في صفة المؤمنين لتروا هذه الحقيقة عيانا، هذا هو الحال عند المسلم عبر التاريخ. وأنت الآن ستكشف حقيقة نفسك، لأن الكلام الذي يقال في الظاهر إذا لم يكن مساويا للباطن فلا بد أن يكشف الله تعالى هذه الحقيقة. الآن قد تكشف تعرف حقيقة دي. عندما كنت تتكلم بالكلام الراقي جدا العالي الذي فيه أنك منفصل عن عالم المادة، وأنك تعيش في عالم الروح الأرواح، وأنك تستمد نورك من هذا الأمر، عندما كنت تقول ذلك بلسانك كنت مخدوعا، والآن في هذه اللحظة ستظهر هذه الحقيقة. هل كان هذا الذي تقوله حقيقة قائما بنفسك أم لا؟ هكذا. وبذلك فإننا يجب الآن أن نرجع إلى ما كنا دائما نذكره في المجالس ونملأ به الأماكن، حينما نقرأ السيرة النبوية الشريفة ونمر على معالم وعلى ما يجب أن يستحضر في هذا الظرف، نمر عليه ونقرأ ونحن منتشون فرحون، ولكن أين هو الآن؟ أين ما أظهره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يتولى المؤمنين حتى توفاه الله تعالى وقد تحقق له هذا الأمر؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليه شخص كان تحت شجرة فسل عليه السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال الله. كنا نأتي بهذا في المجالس وكنا نراه بأنه آية على أن الله تعالى يحفظ أولياءه وأنبياءه من أراد أن يحفظه من خلقه، نمر على هذا. وكأين هو الآن؟ أين هذه الحقيقة لنجعلها الآن محل الاستمداد ومحل القوة ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى يكون في ملكه إلا ما يريد؟ هذا أمر يجب أن نستحضره. أين ما كنا نقوله دائما عندما كنا نجلس في المجالس ونلغط ونكثر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما ظنك باثنين الله وثالثهما، ونقول هذا كلام روحاني راق فيه أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين، أين هو الآن؟ أين هذه الحقائق لتكون اليوم مصابيح ومعالم نمضي عليها في هذه الحال؟ نسينا أم كنا نلعب؟ كل هذه المعالم العلمية والدينية والروحية التي نأخذها من السيرة إذا لم تكن اليوم زادنا وتكون مصابحنا وتكون معالم المضي في هذه الحياة، فما فائدتها؟ نمضي فيها الكلام، نمضي بها الوقت ونملأ بها المجالس، ف فقط، هذا هو المقصود. أيها الناس عليكم أن تستحضروا هذه الأمور التي هي مصابيح ومعاليم وما وضعت إلا لكم، وفي هذه اللحظات الحرجة وفي مثل هذه الأيام الصعبة العصيبة تجري مثل هذه. ومن ظن أن الله تعالى لا يبدل الأحوال في طرفة عين فهو ممن يجب عليه أن يراجع إيمانه وأن يراجع عقيدته. وتحت على نفسك أبواب الهواجس، تخاف، تتخيل أنك ستموت وأنك ستترك الأولاد يتامى وأنهم سيموتون ويتركونك، وهو تتخيل لأن رزقك بعد الآن قد انقضى وزال وأنك ستصير فقيرا بعد هذه المحنة وما شبه ذلك، ومن أدرك بهذا؟ ما تموت به قد تكون حاملا له في جسمك دون أن تعلم، وما سوف يكون سببا في وفاتك قد لا يأتي إلا بعد زمان طويل إذا أراد الله ذلك. البعض يقول بأن الذي أثر أن الدواء غير موجود، وهب أن الدواء كان موجودا فسيمنعك إذا انتهى أجله. ها هو الدواء موجود لكثير من الأمراض والناس يموتون به، فانقذهم الدواء يوم انتهى أجلهم. من قال لك بأن هذا الحال الذي تخاف منه والذي من ورائه البركة والسر؟ من قال لك هذا؟ بماذا عرفت؟ سنة الله تدل على أن مثل هذه الأشياء يكون من وراء الخير والبركة. كل هذه الهواجس والوساوس سببها أننا فتحنا للشيطان في قلوبنا وعقولنا منافذ. المفروض أن المسلم إذا كان في الوسوس أن يقرأ ما يدفع به هذه الوسوس ويضرأ به هذه الشر ويدفع به هذه الأوهام عن نفسه. هذا هو الواجب الشرعي عليه، وهذا ما يجب عليه أن يتمسك به. وكن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيفرج الكرب وستزول الغمة، وسيأتي الله تعالى بالتيسير من حيث لم تكن تحتسب. سواء عرفت ذلك ولم تعرفه فهذه سنة الله تعالى في خلقه. وبعض الناس الآن يظن أن هذا الحال هو الحال الوحيد الذي مر منه أهل الإيمان. فقد مر الناس في شدائد لا يمكن حتى أن توصف، ومضت وأخذ كل جزاءه، ومن صبر فالله سبحانه وتعالى يجزيه. وأهل الجزع والفزع والخوف والرعب ما ظفروا إلا بالآلام والأحزان، وقضى الله تعالى بالفراج وانتهت الأمور إلى اليسر، وكان أمر الله تعالى قدرا مقدورا. لا أظن أن المؤمنين لم يمدوا بمادة روحية في هذا الطرف، بل مدوا، إلا أن الإنسان يكون ضعيفا إذا خلا به الشيطان، خلت به الوسوس. مع أنك إذا مضيت مثلا ولاقيت الناس وصاحبتهم فإنك تسمع أن كل عنده شيء من مادة الإسلام ومادة الروح. أمد الإسلام أهله بمادة من الأمل والرجاء والطمأنينة على تفاوت بينهم في ذلك. ولا شك أن هذا النصيب من الروح لا يمكن إنكاره في أهل الإيمان، وجود. وربما تسمع منهم بعد ذلك كلمة عجيبة رفيعة جدا: العامي لا يكتب ولا يقرأ لكنه أعطي هذا الشيء المحتاج إليه في هذا الظرف، الرجاء والأمان والطمأنينة والتعلق بالله تعالى الذي به يرفع الألم، وما الدواء إلا ما يرفع به الألم. هكذا. ولو أنك جئت وجلت بين الناس وسمعت ما يقولون وجلست جلت الناس كل قد أعطي شيئا من الخير والبركة من هذا الدين ينتفع بها في هذه اللحظة الحرجة. أغلبهم أميون متعلمون غير متعلمين، تسمع منهم نفس الكلام بنفس المقدار، كل عنده شر من البركة والخير. وربما يصغر في عينهم اليوم من تخلفت عنه هذه الحالة، وبمقدار ما توجد في هذه الحالة تعظم في عيونهم أنهم استشعروا وجود هذه العلاقة. المؤمنون يوجد عندهم هذا، لكن يحتاجون إلى من يقويهم ومن يعينهم. ولو وجدوا تمام الأمور الأخرى التي تتحقق بها الشخصية الإسلامية الحقة لكانت المسألة قد بلغت الذروة في الخير. إذن توجد علاقة عاطفية وروحية شافية محررة من هذه الهواجس عند أهل الإيمان في هذا البلد، موجودة عندهم نساء ورجالا كبارا وصغارا تسمع منهم هذا الكلام. ثم يقول نحن لله، نحن لله، نحن ملك لله، هكذا يقول. لا ينبغي أن نكتفي بهذا في هذا الظرف، بل يجب أن نمد عملنا ونظرنا لاستخراج مزايا الإسلام والإيمان في هذه اللحظة، وما بناه هذا الدين للإنسان، وما بنى عليه الإنسان وصغره عليه، لنعلم فضله على الخلق، أن هذه سعادة الحضار، وهذا لا يتم إلا بالمقابلة، أن نقابل أهل الإيمان بغيرهم ثم ننظر في الخصائص والمميزات. وليس هذا فقط في الجانب النفسي، أنك تجد المؤمن متعلقا بالله تعالى، له متنفسات روحية في الدعاء، له متنفسات روحية في قراءة القرآن، له متنفسات كثيرة في أمور أخرى يتقرب بها إلى الله تعالى، هو فلكل هذا، فهو ينجو من وطأة هذا الوضع بطرق مختلفة. هذا أمر ثابت متقرر وجودي، من ينكره؟ فهو ينكر الضروريات المدركة بأدنى اعتبار. ولو قرن هذا المؤمن بغير المؤمن لوجدنا فرقا كبيرا شاسعا ومهما، بل قد يستخرج هذه المحنة الخيرة من غير أن تتوقعه من المؤمنين. هذا معروف، هذا معلوم. فقد يكون هذا الشخص في نظرك ضعيفان رخوان، لكن عند الشدة يمده الله تعالى بالإيمان والقوة في هذه اللحظة فيخرج مما لم تكن تتوقعه. هذا سر الدين، سر الإسلام. نعم، لأن هذا لم يكن أبدا يوما يعبد آلهة غير الله، دائما يعبد الله، والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، ولا يتصور فيه سبحانه وتعالى أنه سيكون. هذه جانب إنساني يجب أن يظهر اليوم ويقارن أهل الإيمان بغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها، لنعلم النعمة التي أعطاها الله تعالى لأهل الإسلام وأهل الإيمان التي يراد لها أن تكون غير مذكورة وغير ملتفة لها على عظمتها وقوتها وشرف منزلتها ومرتبتها. إذا كان البعض يهرب إلى إلى إلى إلى الانتحار، فالمسلم يهرب إلى المحراب، محراب التقرب والدعاء والتضرع والطلب، ويخرج وقد ملئ آمالا ورجاء ونورا يعم الأفق. تذكرون هذا؟ من ينكر هذا فهو ينكر وجود الشمس في السماء، وأن هذا الضوء موجود في الخارج، فهذا لا يستحق أن يكلم حقيقة. تظنون أن المسلمين يساوون غيرهم في هذه اللحظة؟ أبدا، والمؤمنين يساوون لا أبدا، لا مساواة ولا مقابلة نهائيا. نعم، الدمع الذي يقطر من عيونهم أغلبه دمع عاطفة ومحبة وليس دمع تقوى، بل لما استشعروا القرب بهذا الحال جاءهم هذا الحال. هذه نعمة، ويشعرون أنها نعمة، لأن لدة العبادة لا تقابلها لدة في الوجود على الإطلاق، ولا يمكن أن تسوى بها. وإنما ينكر هذا من لم يتذوقه ولم يعرفه. هذا جانب لا بد أن نظهره اليوم، لا بد أن ننظر إلى المؤمن خصائصه النفسية اليوم في الشدة، وننظر إلى غيره في هذا الحال لنعلم الحقيقة الوجودية الواقعية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، أن هذا لا يعبد السراب، يعبد الخالق. أما الذي يعبد السراب فقد وجده سرابا اليوم، صافي انتهى لك السراب تلاشى، مات أمون وانتهى أمره. هذا جانب لا بد من إظهاره ولا بد من تفصيل القول فيه لأنه مهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، خصائص المسلم في الترابط الاجتماعي. ترابط الاجتماعي وأساسه الأسرة التي تحارب ويراد لها أن تدمر. هذه الأسرة التي تحتضن الشيخة والصبية والأخ والأخت والأم والعم، وربما يمتد الأمر إلى الجار. هذه نعمة التي نحتاج إليها اليوم، والتي تحارب ويراد لها أن تدمر وتزول. الكل يدعو إليها اليوم، والكل قد رأى ثمراتها ومنافعها، ورأى الشر الذي يكون من وراء هدمها اليوم. عندما يطرح الشيوخ الكبار في السن دون أن يبال بهم، ففي عند المؤمنين يعتبر هؤلاء بركة البيت ومحل نزول الرحمة، ويتعلق بهم الكبير والصغير حين يدعون. وعندما يفرغون من الدعاء يعم هذا النور أفقا. لا يهمني الآن شيء إلا ما تراه عيني وما هو متحقق في الخارج. أما هذه التحليلات الباردة وهذه الخوى الخاوي لا أحتاج إليه. نريد الحقيقة الوجودية اليوم التي ظهرت وسطعت، والمسلمون لا يستطيعون أن يظهروا حقائق دينهم لأنهم خدروا عنها واستصغرت في عيونهم فلم يعلموا بركة، لكن اليوم ظهرت. الوالد في البيت يعتبر بركة البيت، والأم كذلك، والكل يحيط بها ويدعو لها ويضحك معها ويجلس معها. من يعطي هذه الرحمة في الوجود؟ وكل يسعى لتدمير هذه القيم. وهذا يدل على أن الناس يريدون أن يذبحوا أنفسهم بأنفسهم، كالباحث عن حطفه بضلعه والجادع مرين أنفه بكفه. هذا هو حال الناس. الأسرة التي هي أساس الترابط الاجتماعي يجب أن ترفع فوق مرتبتها التي في نفوس الناس اليوم. يجب أن تعطى من الاهتمام ومن التوجيه ومن كذا داخل. من يعطيك الحنان؟ من يعطيك الرفق؟ من الذي يربطك به رابطة النسب حتى تجد فيه هذه الخصوص وهذه النعمة؟ الترابط الاجتماعي البيت، لما كان الناس ينظرون إلى من أصابه الهرم أو أصابه الكبر بأنه ثقل على الناس وبأنه علتون، ينظر إليه اليوم في بلاد المسلمين عند الإيمان بأنه محل البركة والخير، وأنه هو الذي يجب أن يعمل الناس على حفظه بما يستطيعون وبما لا يستطيعون. لا يشعرون إلا بهذا الذي زرعه الإسلام في نفسهم. أعطوني بالمقابل حال من ليس على هذا الحال من الإيمان، أو من ليس لهم هذه الأخلاق التي فرضها الإسلام على أهله. وجانب آخر هو التكافل الاجتماعي. والتكافل الاجتماعي كان في الأساس مؤسسان، وكان قد وضعت له أفعال وأعمال يتقوم بها في مجتمع الإسلام. يتكافلون ويتعاونون ويتعاضدون. حتى إن الذين كانوا يريدون أن يجمعوا بين الناس كانوا يشرعون لهم التكافل من أجل أن يبقى الترابط. فوجد ما يسمى بالهدية، وجد ما يسمى بالهدية التواب، وجد ما يسمى الآن بإقامة هذه الأشياء التي تكون في القرى والبلدان، في الإطعام في كل سنتين هكذا. وكل هذا شرعه أهل الفقه والدين في هذا البلد من أجل تحقيق هذا الترابط الاجتماعي الذي اليوم دمر بهذا الذي جاء به من خارج بلاد المسلمين، أو يراد له أن يدمر. لو استطاع أن يدمره لدمره، يعتبرون أن ذلك لا حاجة إليه. كيف لا حاجة إليه والإنسان يحتاج للإنسان؟ وهذا أنا عندي مأكل ومصرف، فمن أين أجد الطمأنينة، ومن أين أجد الحنان، ومن أين أجد الدفء، ومن أين من يشعرني بأنه معي في الشدة كما أنه معي في الرخاء؟ الإنسان يحتاج، حاجة الإنسان، ضرورية الإنسان. كيف يمكن أن تسقط الإنسان هو الإنسان؟ ذلك فهذه الجهات اليوم يجب أن تظهر للعالم، يجب أن يظهر أهل الإيمان في الأرض، يظهر حقيقة ترابطهم الاجتماعي، وحقيقة ترابطهم التكافلي، وحقيقة قوتهم النفسية عند المحن والشدائد، لندل على أن لدينا عاطفة خفية في قرارة نفوسنا هي التي يعتمد عليها المسلم في علاقته مع الخالق سبحانه وتعالى. لذلك أكرر أن هذه الأحوال التي نحن فيها هي أحوال من لم يراجع نفسه ولم يستحضر ما يجب عليه أن يستحضره من معالم هذا الدين ومن شرائعه. أنت اليوم في هذا الأحوال التي فيها مهلك تصب القنوط. أجدادك الذين كانوا من قبل يعانون من الطاعون وكانوا مشمرين على أتوابهم، يغسلون الموتى ويكفنونهم ويدفنونهم على قدر ما عندهم، حتى إنه أفتي لهم بأن يخيطوا الثوب كيفما كان على الميت لقلة الثياب، قلة ما يكفنون به الناس، ومن ثم حدث ما يسمى بخياطة الكفن. خياطة الكفن ليست معروفة إلا في مثل هذه الظروف لقلة ما يكفن فيه الناس، حتى إنه توجد فتوى بأن يكفن الناس في أي ثوب ولو كان من هذا الخيش الذي يكون هذا قريب ليس بعيدا، 1346 1330 كل هذه السنوات كانت في هذه الأحوال وعرض، والناس صابرون يحملون الموتى يدفنونهم يغسلونهم على قدر المستطاع، وإذا كثروا كانوا يصلون عليهم بدون فما صرح بذلك بدون غسل، وهكذا ومرت الأمة وتركوهم وحدهم ومصيرهم، ليس معهم دولة ولا من يعينهم ولا من يبحث لهم عن دواء ولا من يخبرهم بحقيقة هذا الأمر ولا ما هو هذا ولا شيء، ومع ذلك تحملوا صبروا ومرت الأيام و ذهب البلاء وذهب الوباء ورجعت الأمور إلى أحوالها. اليوم كل الناس معك في مشارق الأرض والمغرب، كل الناس يسعون من أجل الدواء، كل الناس يسعون من أجل الوقاية، الدولة كلها بما معها من قوة معك، وأنت الآن ترتعد وتتعب والهلع والفزع، وكأن كل شيء معك، ماذا يفتخر؟ هذا إذا نظرنا إلى الجانب المادي في الوجود، ما الأصل أن كيف ما كان الحال المؤمن وعلاقته بالله تعالى هي الأساس، وأن هذه الأشياء ما ذكرناها إلا من أجل أن نعلم ضعفنا، أن نظهر شدة الضعف الذي حل بنا، وأننا لسنا من العير ولا من النفير، وأن هذا قد كشف حقيقة أنفسنا، وأن ما كنا نلغض به في المجالس وما كنا نملأه على الناس وننتشي بذكره لم يكن يوما حقيقة قائمة بنفوسنا، وإنما كانت كلمة نلوك واسم. وقد ظهرت هذه الحقيقة عندما وجدنا أنفسنا في هذا الأحوال من المرض، والإنسان ذهبت شهيته، سد يحس بالمرض ويتشاجر مع المرأة في البيت ويتشاجر مع الأولاد ويتشاجر، مع أنه هو الذي يجب أن يكون مستمد كل خير في البيت، والذي يجب عليه أن يروي في الرجل الصابر الرجل الحازم الرجل المتحمل الذي يشجعهم لا الذي يقذف في قلوبهم ما يزيدهم مرضا وما يزيدهم ضعفا. كذلك هذه المرأة الآن المسلمة المؤمنة التي لما حلت هذه المسألة أظهرت بأنها كانت رخوة وكانت ضعيفة وكان كان النساء على ما ذكر وينشر كانت المرأة دامة الرجل غسلته وكفلته وأحضرته ودقت على الناس قلت من فلان قد توفي أحمله ودفنه وكفنه وهذه صدقته. هذه طبيعة البلد فيما سلف وقصص كثيرة تروى في المجالس ومن الناس من كان في ذلك الزمان وقد سأسمع منه هذا الكلام. اليوم ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ التربية. تخلينا عن أصولنا وتخلينا عن عقيدتنا وتخلينا عن مكارمنا وعن مروءتنا وعن رجولتنا وعن أصول أجدادنا وذهبنا إلى اتباع من لم يأذن الله تعالى باعتبار أصله. ماذا أصل المشكلة؟ المشكلة ليست في الأمر بل فينا. لذلك القنوط من رحمة الله تعالى هذا أمر محرم ولا يمكن أن يذهب إليه المسلم. وإذا حس بنفسه بالنقص فعليه بذكر الله قراءة القرآن والصلاة. هذه فرصة من أجل أن تبني نفسك وتصغى من جديد وتجتنب الأمور التي حرمها الله تعالى بهذا الضر لكي تبني نفسك من جديد تقوي نفسك. تهور في الأمور وعدم اعتبار أسباب وما شابه ذلك هذا ليس من شأن المسلمين. كالمسلمون يأخذنا بكل شيء مع انفصال قلبهم عن المادة إلى الله تعالى ومع ذلك يشقيننا الأمور على المراتب. هذا الأمر الأول محرم. الأمر الثاني هو التقنيط من رحمة الله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بفتح من عنده فيصبح على ما صاروا في أنفسهم من الدين. بعض الناس هذا حالهم يخوف الناس يرعبهم يذكر لهم أمورا يعلم قطعا أنها تؤثر في نفوسهم وأن يحكي مثلا مشاكل اقتصادية وأن الاقتصاد سينهار وأن سيفقدون أرزاقهم. من ورزق الله ورزقه ذو القوة المتين وهب أن هذه أزمة قد تمر بشيء من المحنة فمن نحن إذن؟ هل مررنا بمحنة من منها الأنبياء ومر منها الرسول ومر منها الصالحون وماذا يعني أن ينقص الرزق أو يزيد عند المسلم؟ إن زاد فقد زاد ما يشكر الله وإن نقص فقد وقع ما يصبر عليه وما يتقرب به إلى الله. لكنه لا ينفك يذكر الناس بهذه الأمور من أجل أن يوقع في قلبهم الوهن والضعف. ثم هذا التقنيط من رحمة الله تعالى. أنت من أعطاك الحق في هذا الذي تقوله؟ من قال لك بأن هذا الأمر هو الذي سيقع؟ لماذا لا نمضي على ما شرع في طريق الأنبياء والرسل وهو أن نظن بالله الظن الحسن؟ لماذا لا نظن بالله الخير؟ أنا عند ظن عبدي بي. لماذا نظن الشر؟ لماذا هذا الذي يظن دائما الشر يظن الشر على الدوام؟ أعطاه الله شر لم يعطيه شر المرض شر في الرخاء شر في كل الأحوال دائما يظن أن الله تعالى سيفعل به لا يريد أن يشكر الله ولا يريد أن نحمده. علينا أن نثق في الله تعالى ونظن به خيرا فما فعله الله تعالى فهو كله خير ولا يفعل إلا خير. هذا أصل الدين. لا تقنط الناس من رحمة الله ولا من فضله ولا من نعمته ولا من رحمته لأن ذلك حرام. والفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. فقه هذا هو مركزه. لا يقنط من رحمة الله تعالى حتى ينفروا ولكنه أيضا لا يقول لهم بأن مكر الله تعالى يقع عليهم ولذلك يتوازنون بهذين الأصلين. الأمر الثالث الذي يجب التنبيه عليه هنا مع أن هذا المقام يحتاج إلى مزيد من البسط ربما يكون لنا مناسبة أخرى لبسط القول فيه الشماتة والتشفي. هذا الأمر الثالث الذي يجب على المسلمين أن يتقيه أنه يشمت بالناس فإذا وقع مرض على الناس وهلكوا استبصرا وانتشر. يا أخي هذا لا يجوز في الإسلام. وأنت مثلا لو أن عندك الدواء الآن عندك دواء ومرت على إنسان يموت بهذا المرض ما حكم الشرع فيه في هذا الحال؟ أليس من الواجب عليك أن تنقذه؟ لا يجوز للمسلم أن يترك نفسا تموت وعنده القدرة على إنقاذها دون إنقاذها حرام. ولو لم يفعل آثمة ويترتب عليه ما يترتب على من تعمد القتل. في ذلك ما فيه لو وجدت مثلا إنسانا تعلم أنه لا علاقة له بالله ولا برسوله ويموت ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يموت بجانب الثالث تتركه ويموت؟ لا، حق الإنسان يجب أن تنقذه، هذا هو واجب، لأن إنقاذ النفس الإنسانية في الإسلام لا علاقة لها بهذه الشروط التي يظن البعض بأنها. إذا كان يجب عليك أن تنقذه فكيف يجب أن تشمت به؟ أليس الله تعالى يرى بأن هذا تصرف منك، تصرف خارج حدود الشرع؟ المسلم لا يعتني بالتشفي ولا بالشماتة. المسلم الآن يعتبر في آيات الله تعالى ودلالة هذا الأمر في هذا الزمان ومواقع الفعل الحي الذي سيكون عنه غدا، هذا محل اعتباره وتفكره. أما الشماتة والتشفي فهذا جهل بالدين وعدم معرفة حدودي الذي يجب عليك أن تقف عنده. المسلمون اليوم من يقدر منهم على الدواء على أن يصنعه أو أن يكتشفه أو أن يسعى فيه ولم يسعى فيه فقد ترك واجبا شرعيا، هو فرض كفاية اليوم. فرض كفاية لمن استطاع، على كل حال على حسب القدرة، من لم يستطع فهذا غير مخاطب. إذا وجب هذا الأمر فقد وجب، وعلى من يجب؟ على المستطيع، على من له القدرة العلمية والدراسة والبحوث عند القدرة يجب عليه نبعث عن هذا الأمر لينقذ به من يجب إنقاذه. المسلم لا يتأمل في هذه الأشياء التافهة، شمت بالناس، مات في هؤلاء، يعرف مات في هؤلاء، الله أعلم بحاله، من قالك بأنك أحسن منهم؟ وبماذا أنت أحسن منهم؟ ومن تظن نفسك تكنت تنتشي بموت صغار وكبار وشيوخ؟ ما رسالتك أنت؟ إنقاذ الناس من الكفر، إنقاذ الناس من الجهل، هل أديت هذا؟ أما أن المسلم لا يوجد علاقة بموت الناس ولا بهلاكهم، ليس هذا هو رسالة الإسلام. الإسلام هو تبليغ إرشاد وإحياء معالم الدين ويصل الناس إلى الله تعالى، هذا هو المراد، هذه رسالتك. ذلك فلا بد أن نخاف من نفوسنا من هذه العوارض التي قد يكون نظن بأننا فيها في إباحة، وإذا الأمر فيه محرمات وفيه مخالفات شرعية يجب على المسلمين أن يتقيها. نعم، مسلم كيف دلالة هذا الفعل في الوجدان، في العقل، في النفس، لما يتفكر في الأفعال الحية التي سيحدثها هذا الأمر في الناس في جميع أنحاء المملكة، وهذا سنرجع إليه لنتحدث عنه لأن هذا أمر مهم جدا. ماذا سيترك هذا في العالم اليوم بعد غد وبعد في ما بعد زواله وذهبه؟ الأمر الرابع الذي يجب محرمنا التعليق الرجاء بغير الله، فعلمنة الأسباب حرام. فصل الأسباب عن العقيدة عند أهل الإسلام لا يجوز. علمنة الأسباب، فصل الأسباب عن العقيدة، هذا فيه إثم. أن فصل الأسباب عن العقيدة معناها عبادة المادة أو الاعتماد على المادة، وهذا لا يذهب إليه المسلم ولا يقبل، بل إذا أتى الفعل أتاه على أنه أمر شرعي وينسب كل خير أو ما يكون عنه إلى الله تعالى. الآن الناس علقوا رجاءهم ببشر مثلهم، يرفع يده يقول لا أستطيع أن أفعل شيء. ما الذي سيقع حينئذ في نفسي من هذا حاله؟ الإحباط واليأس، خوف الإحباط، يقول لك صافي، ما الذين قصدناهم رفعوا أيديهم وقالوا لا نملك شيء، ما دس كارثة. لأن من كان يعبد غير الله تعالى يعبد العلم ويعبد كذا، أين العلم؟ تلاشى. والغريب أن هذا الأمر يرفع غموض ويعلم ما سيلو فيه الأمر إلا الله تعالى. يعني حتى لو وجد وحتى لو بعد فولي يعلق قلبه بذلك. نعلم أن هذا الشيء موجود لكنه على قدر رب سبحانه وتعالى أقوى. هذا من سر الدين، من سر الإيمان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا الأصل. إذن المسلم لا يعلق قلبه بغير الله علمنات الأسباب، هذا يجب أن يرفع في عقيدة المسلم وفي قلوبه. فعلت الأسباب، إذن هذا السبب هو الذي سيمنعني، ولا هذا السبب هو الذي سيقيني؟ لا، لا يقيني، هذا سبب أتيت به على تمامه استجابة لأمر الله تعالى وسيرا على سنن الله تعالى في خلقه فقط. أما نسبة النجاة والنفع والضر فهذا لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا يجب أن يرسخ في القلوب. والكلام في هذا فيه فتح باب الاعتقاد ترسيخه، ويحتاج إلى كلام طويل في إثبات أركانه وموجباته الوجودية والواقعية والنصية الأخيرة. الأمر الآخر السادس الخامس، علمنة هذا المرض. البعض أراد أن يفصله عن إرادة الله تعالى وعن إيجاده، هذه بلادة كبيرة. وملأ الدنيا بالصراخ والعويل، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. قولوا بعض لا، هذه الأشياء يجب أن نقول بأنها جاءت من الطفراء ومن القفراء ومن القفزة ومن كذا ومن كذا. الخلق للخالق، ما تبقاش تعبد نفسك. ذاك من هذه المصطلحات المريضة، استيمولوجيا، ميتيولوجيا، إفريولوجيا، مما ملأوا به أدنى الناس بلا معنى. الخلق للخالق، لا علة بدون معلوم، لا موجود بدون إيجاد، هذا أصل. والمسلم يؤمن قطعا أن كل شيء في الوجود إنما يكون بأمر الله تعالى وبإيجاده، سواء سلط الإنسان على هذا الفعل أو جاء هذا بطريقة أخرى وبطريقة لا يهم، المهم أن التدبير لله سبحانه وتعالى. وبذلك فإن علمنة هذا الأمر وفصله عن إرادة الله تعالى مناف للعقل، العقل الذي يأخذ بلوازم الوجود ويدرس الأشياء من أصولها ولا يقنع بقشور الأمور وبما يعد منها من باب الأمور التي لا تتصل بأصولها. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه الجلسة، وسيأتي الكلام على أمور أخرى في جلسة سابقة إن شاء الله تعالى، حتى لا نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.